الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليك، ما حكم ركوبها مع سائق لوحدهم علما أنهم في شوارع عامة؟ تقول أنها تركب معه للضرورة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز للمرأة البتة أن تركب مع سائق أجنبي في سيارة إذا لم يكن معها أحد، حتى وإن كانت في البلد، حتى وإن كانت في الشوارع العامة، فإن وجود الناس في الشارع ليس بمانع من خلوته بها في هذه السيارة، فالسيارة تعتبر مكانا منفصلا عن هذا الشارع كما هو معلوم، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق في البلد لوحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ومن المعلوم أن الإنسان في سيارته يتصرف كيف ما شاء من غير حياء ممن هم في الشارع، لأنه يعتبر نفسه في مكان يستطيع أن يتصرف فيه بما شاء كيف ما شاء، فالسيارة تعتبر مكانا منفصلا عن الشارع، لها حكم خاص، ووجود الناس في الشارع عن يمنة ويسرة لا يخرج المرأة من وصف الخلوة بهذا السائق في السيارة لوحدهما. وأما قولها إذا كان ذلك عن ضرورة، فلا أظنها الضرورة الفقهية التي من أجلها يبيح الفقهاء فعل الحرام، وإنما هي ذهاب للسوق أو ذهاب للوظيفة أو ذهاب لبعض زميلاتها أو ذهاب لأمر من الأمور التي لا تدخل الإنسان في حيز الضرورة. ولكن لو كانت المرأة تعرف حقيقة الضرورة الشرعية والتي يدخلها الفقهاء في مسمى الضرورة، فإنه إذا لم تنكشف ضرورتها إلا بالركوب والخلوة مع السائق، فيجوز لها حينئذ أن ترتكب هذا الأمر، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر بقدرها. ولكن لا أظنها الضرورة التي يعنيها الفقهاء في تجويز الحرام، وإنما هي قد تكون أمرا كماليا أو توسعيا فقط. فلا يجوز لا لك أيتها السائلة ولا لغيرك من أخواتك المسلمات أن تخلو إحداكن مع السائق في سيارة ولو كانت في البلد، هذا ما أدين الله عز وجل به، وأرجو من السائلة أن تقبله مني، وإن لم تقبله فإنما وظيفتي أن أسعى في هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوجيه والتوضيح، وأما هداية الامتثال وهداية التوفيق والإلهام فأمرها إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم.